وأرى مكتوبا عليها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. رابعتها كلية الصيام، وأرى مكتوبا عليها فمن شهد منكم الشهر فليصم. خامستها كلية الحج، وأرى مكتوبا عليها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهنا أتوجه بحضراتكم إلى كلية الصيام، لأرى أمامي سيد الخلق وحبيب الحق محمدا صلى الله عليه وسلم، نرتشف من علمه الصافي وننهل من منهله العذب المورود. وأرى مكتوبا أمامي سؤال، هذا السؤال يقول: لماذا لم يذكر القرآن صيام شهر رمضان إلا في مشهد واحد من سورة البقرة، بينما ذكر الصلاة مع الزكاة في 82 آية، وبينما تكلم عن فريضة الحج في سورة البقرة تفصيلا، وفي سورة آل عمران، وفي سورة المائدة، وفي سورة إبراهيم، وفي سورة سماها سورة الحج، فلماذا لم يذكر الصيام إلا مرة في سورة البقرة؟ هذا سؤال. وللإجابة عليه لا بد أن نعلم أولا أن الصلاة مع الزكاة ذكرها مولانا مقترنتين في 82 آية، وأساليب القرآن الكريم في التعبير عن الصلاة والزكاة تنوعت إلى 5 أنواع، فمرة يذكرهما مولانا جل في علاه بصيغة الفعل الماضي فيقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وتارة يذكرهما مولانا جل جلاله بصيغة الفعل المضارع فيقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومرة يذكرهما مولانا بصيغة الأمر فيقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومرة يذكرهما مولانا بصيغة المصدر فيقول: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما وما أدراك ما ذلك اليوم؟ القاضي في هذا اليوم لن يكون بدرجة المستشار ولا رئيسا لمحكمة عسكرية بدرجة اللواء ولا بدرجة الفريق الأول. القاضي في ذلك اليوم هو الذي يقول عن نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله. يخافون يوما. القاضي في هذا اليوم إذا ما وقفت بين يديه وقلت له يا رب لم لم يصلني إنذار الإعلان بحضور الجلسة، لم لم يصلني الإنذار بتحديد هذه الجلسة؟ سيقول لك مولانا: لقد كنت تقرأ الإنذار كل يوم 17 مرة في الصلاة. إن الإنذار هو قول مالك يوم الدين. أنا المالك وهذا هو يوم الدين. وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، وهذه القراءة لغير الكسائي وعاصم. ملك يوم الدين هكذا. والفرق بين القراءتين، الفرق بين مالك وملك، أن المالك يملك وقد لا يحكم، وأما الملك فإنه يحكم وقد لا يملك. أما الذي يملك ويحكم فهو واحد لا إله غيره، هو الله الواحد. إذا قلت يا رب من الذي أبلغني الإنذار، سيقول لك قاضي هذه المحكمة، سيقول لك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن هذه المحكمة لم تشكل بقرار من بشر، فالبشر كلهم زائلون تحت التراب، أما الباقي فهو الله الواحد الغفار، الخالق الوهاب، المنتقم الجبار، الحكم العدل. إذا قلت يا رب أمهلني حتى أحضر الشهود، أمهلني حتى أحضر الشهود يا رب، سيقول لك مولانا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. شهودك من نفسك، ولن تعذب حتى تقر بما لم تفعل، لأن الله ليس في حاجة إلى شهود، فإنه علام الغيوب. إذا قلت يا رب أمهلني حتى أوكل محاميا، سيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قلت يا رب سأستأنف الحكم، سيقول لك ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد. يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذا قلت لرب العالمين يا رب سأدفع كفالة مالية أو شخصية، سأقول لك مولانا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا حكمت المحكمة فإلى أين المصير؟ إلى أين المصير يا من قضيتم حياتكم في تشكيل المحاكم؟ إلى أين المصير؟ اسمع إلى حكم الواحد القهار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إن هذا اليوم هو يوم الله، يبدأ بالنفخ في الصور ويستمر ممدودا حتى ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ما مقدار هذا اليوم؟ ما طول هذا اليوم؟ ما عرض هذا اليوم؟ اسمع إلى قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إن هذا اليوم مقداره عند الله 50,000 سنة، لكنها تمر على عباد الله الصالحين بمقدار ما يصلي أحدهم ركعتين لله تعالى. الله، يا حاكم يا عادل، يا حاكم يا عادل، يا حاكم يا عادل، يا من تعلم السر وأخفى، يا من تقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. معاشر الإخوة الأعزاء، ما زالت إذاعتنا تواصل إرسالها من الصلاة والزكاة، وفي المرة الخامسة يقرن الله تعالى الصلاة بالزكاة بصيغة اسم الفاعل، فيقول جل في علاه: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. مرة بصيغة الماضي، ومرة بصيغة المضارع، ومرة بصيغة الأمر، ومرة بصيغة المصدر، ومرة بصيغة الوصف، بصيغة اسم الفاعل. لكن لك الحق، لكن لك الحق أن تسأل سؤالا في هذه الآية. فالله تعالى يقول: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، هكذا بصيغة الرفع على الابتداء، فلماذا نصب قوله تعالى والمقيمين الصلاة ولم يقل والمقيمون الصلاة، ليكون المعطوف على المرفوع مرفوعا لا منصوبا؟ بدليل أنه قال بعد ذلك والمؤتون الزكاة بالرفع بالواو، لأنه جمع مذكر سالم معطوف على المرفوع، والمعطوفات من التوابع الأربعة، أي أن ما بعدها يتبع ما قبلها. يقول العلامة ابن مالك: يتبع في الأسماء، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فلماذا عطف الصلاة بالنصب ولم يعطفها بالرفع؟ اعلم انه نصب المقيمين الصلاة، نصبها خصيصا ليعطيك لفتة جميلة من لفتات القرآن الكريم العذبة السلسبيل، كأنه يريد أن يقول لك: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل من إليك وما أنزل من قبلك، وخص المقيمين الصلاة بالمدح والأجر العظيم. فجاءت المقيمين الصلاة منصوبة بفعل مقدر تقديره: أخص المقيمين الصلاة بالأجر العظيم والمدح الكريم. هذا دليل على مكانة الصلاة عند الله جل في علاه. فلماذا تكررت الصلاة مع الزكاة في 82 آية بصيغ 5؟ السبب في ذلك أن الصلاة كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، تكرر في اليوم 5 مرات وفي أوقات محددة، فتتثاقل عنها رؤوس العصاة. إذا سمع أحدهم الظهر يؤذن وضع في إحدى أذنيه طينة وفي الأخرى عجينة وقال: إذا أذن العصر صليتهما معا. ومن هنا فإن الأمر بالصلاة تكرر حتى لا يقع الناس في الذين وصفهم الله بقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الصلاة تتكاسل عنها رؤوس العصاة. الصلاة مفتاح الجنة، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة صلى العصر بالمسلمين ذات يوم وسأل عن أحد الأصحاب فلم يجده بين صفوف المصلين، فسأل أمير المؤمنين: أين فلان؟ فقال له جاره: إنه مريض يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين بنفسه يسأل عن أصحابه ويتفقدهم في الصفوف ويطلع على دفاتر الحضور والانصراف. لا أقول إنهم يوقعون الحضور في الثامنة ويوقعون الانصراف في الثانية، إنما أقول يوقعون الحضور عندما يقول المؤذن الله أكبر، ويوقعون الانصراف عندما يختمون الصلاة. قال له جاره: إنه مريض يا أمير المؤمنين. فماذا فعل أمير المؤمنين؟ هل أرسل إليه مندوبا من الرئاسة أو أرسل إليه ضابطا برتبة اللواء ليتفقد غيابه؟ لا، لقد ذهب أمير المؤمنين بنفسه إلى ذلك الذي تخلف عن صلاة العصر. ولما طرق عليه الباب قال الرجل: من الطارق؟ قال: عمر بن الخطاب. وإذا بالرجل يهرول مسرعا ويقول: لبيك يا أمير المؤمنين. فلما فتح الباب لعمر قال له عمر: عجبت لك يا هذا، ينادي عليك عمر وهو عبد من عباد الله فتجيبه، وينادي عليك رافع السماء من فوق السبع الطباق فلا تجيبه. الله الله، ينادي عليك فلا تجيبه، فلا تجيب، فلا تجيب من يناديك من فوق السبع الطباق، ينادي عليك عبد فتلبي وتجيب مهرولا ومسرعا، ينادي عليك العبد فتجيب، وينادي عليك الجبار من فوق السبع الطباق: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا تجيبه. هذا بشأن رجل تخلف عن أداء الصلاة في المسجد. فكيف يكون حالنا لو اطلع عليه أمير المؤمنين في هذه الأيام؟ كيف يكون حالنا؟ خبرني بربك. إذا أذيع فيلم سل صيامك في الثالثة والثلث قبل أذان العصر بعشر دقائق، خبرني بربك من المسلمين يلبي نداء الله ويذهب إلى المسجد ويترك الفيلم الذي سيعرض عما قليل؟ من المسلمين يفعل ذلك؟ إن أجهزة الإعلام تضع مخططا رهيبا تريد به ان تهدم الدين من اساسه. فيلم يذاع كل يوم في رمضان وقبل صلاة العصر بعشر دقائق، وصلاة العصر يقول فيها الحبيب المصطفى: من فاتته صلاة العصر

ولعبا، كأن الله أنزل رمضان وسماه شهر الفن ولم يسميه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هل كان يليق بنا في رمضان أن نسمع هذا التخنث في القول والخضوع في الأداء عندما ينطلق صوت المذياع بعد أن نتناول طعام الإفطار، بدلا من أن يعلمونا ماذا نقول لله وكيف نقضي الليل مع الله، تسمع صوت المذياع، تسمع صوت المذيع كأنه يذيع بلاغا عسكريا بتحرك القوات إلى المسجد الأقصى، تراه ينادي قائلا سها هانم راست على السلالم. يا سلام، ما هذا؟ ما هذه التكنولوجيا الحديثة؟ ما هذا التقدم؟ وتسمع من سها هانم ما ينقض الوضوء، ما يدفع بصاحبه إلى غضب الله. أهكذا يكون رمضان يا أمة الإسلام؟ أهكذا تتسلط أجهزة الإعلام وعلى رأسها المفسديون العربي تهدم البيوت من وصولها؟ لا إله إلا الله، نحن هنا في سها هانم التي رقصت على السلالم، وهناك في تل أبيب يطالعنا مناحم بيج بتصريح نشرته جريدة الأهرام يوم السبت الماضي. اسمعوا ماذا يقول بيج هانم وكيف أنه لا يعرف الرقص على السلالم. أنقضي أيامنا مع سها هانم ومع الآنسة كاف وأكل العيش الحاف، وإذا لقي الحصيرة لا يجد اللحاف؟ أنقضي أيامنا أيام العبادات، أيام التراويح، أيام القرآن، أيام الرحمن، أنقضيها مع سها هانم وزعيم العصابات الصهيونية يطالعنا بهذا التصريح الذي تنخلع له القلوب وتتحرك من هوله الجبال؟ اسمعوا ماذا قال مناحم بيج في آخر تصريحات. قال: إنني جئت إلى الحكومة الإسرائيلية لتحقيق 3 أهداف. الهدف الأول أن تظل مدينة القدس عاصمة لإسرائيل مدى الحياة، ولن أقبل التفاوض بشأنها، بل ولن أقبل أحدا يردد اسمها على لسانه. اسمعوا: ودعوكم من الذين يقولون لكم ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، صوموا ولا تتكلموا، إن الكلام محرم، إن قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلم، أو قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم. اسمعوا ماذا يقول زعيم إسرائيل. اسمعوا الأهداف الثلاثة. هذا الهدف الأول جاء ليجعل من مدينة القدس عاصمة لإسرائيل مدى الحياة، ولن يقبل التفاوض بشأنها، بل ولن يقبل أحدا يردد اسمها على لسانه. هذا أمر مفروغ منه، ومدينة القدس هي مدينة المسجد الأقصى، أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومصرى سيد الخلق. يعلن بيج أنه لن يقبل الكلام حول هذه المدينة. وأنا من هذا المكان أحمل 1,000,000,000 مسلم مسؤولية عدم تخليص المسجد الأقصى من أيدي اليهود. المسجد الأقصى يرفع يديه باكيا وصارخا ومولولا يقول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. 1,000,000,000 مسلم في مشارق الأرض ومغاربه، وسيروس فانسي لن يعيد المسجد إلينا، وأمريكا الصليبية لن تسمح بفك اعتقال المسجد الأقصى، والمفاوضات لن تعيد المسجد الأقصى. إذا فمن الذين يعيدونه؟ شباب يتربى على عقيدة لا إله إلا الله، شباب يربى في معسكر التوحيد، لا أقول في معسكرات سب الدين ولا في معسكرات احتساء الخمور، إنما شباب يربى في معسكر التوحيد ثم يسلح بالتقوى ثم يزود بالحديد والنار وينطلقون إلى هناك في صورة فدائيين، بحيث يكون شعار أحدهم إذا صدرت إليه الإشارة أنه إذا ذهب إلى هناك فلن يعود إلى هنا، إنما سيعود إلى الجنة. الجيوش النظامية لن تعيد المسجد الأقصى. إن الذي يعيد المسجد الأقصى شباب يؤمن بالله ويؤمن بلقاء الله، هدفه العودة إلى الجنة ليعقد عقد بيع وشراء مع الله، ليس هدفه وساما ولا نيشانا ولا نصرا ولا ضدورة، إنما يذهب من هنا أملس الذراعين والكتفين، ولكنه مليء بتقوى الله ليعقد مع الله عقد بيع وشراء. الله سيعطيه الجنة ويشتري منه نفسه وماله، وهذا العقد يسجل في 3 محاكم: ابتدائية وكلية واستئناف عال. قال الله تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن: ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. وهذه تجربة جربت ونجحت. أيام كان على أرض مصر 75,000 جندي بريطاني، من الذين أخرجوهم من مدن القناة الثلاث؟ الذين أخرجوهم وأقلقوا مضاجعهم شباب الجامعات الذي أرسل هتافه عاليا لا إله إلا الله. شباب الجامعات أمثال عمر شاهين وأحمد منيسي وغيرهم من الشباب الذي نادى بأعلى صوته: سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا. وعندئذ ألقى الإنجليز ما يملكون من السلاح وخرجوا يجرون وراءهم أزيال الندام، علموا أن هناك رجالا يبيعون أرواحهم لله، علموا أن هناك شبابا يبيع روحه لله. إن في 48 مع اليهود كانت الفئات المؤمنة تدخل المستعمرات اليهودية، وبمجرد أن تؤذن الأذان فوقها يولي اليهود هاربين كالفئران. من كلمة التوحيد